مين حضرتك؟ اسمي عبد الرحمن. فين تشتغل؟ في وزارة الخارجية. أنت سعودي؟ أيوة طبعا، أنا من هنا من جدة. أهلا وسهلا، أهلا بيك.